كبائر والصغائر. وسيأتي عند المصنف رحمه الله الضابط الذي يميز به بين الصغيرة والكبيرة. والآية الثالثة من هذه الآيات فيها زيادة وضوح في الدلالة على هذا التقسيم، قوله الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، قال أكثر المفسرين إلا الصغائر، إلا اللمم يعني إلا الذنوب التي لا تصل إلى درجة أو إلى حد الكبيرة. ثم الآيتين الأخيرتين ذكرت الكبائر والفواحش، والفاحشة هو أمر يقارف أو يخالط الكبيرة فتصبح تصبح إضافة إلى كونها كبيرة فيها فحش، يكون فيها فحش يعني إضافة إلى كونها كبيرة ينضم إليها هذا الوصف وهو الفحش وهو الشناعة العظيمة في الأمر. فالفحش هو أمر يقارف أو يخالط الكبيرة فتزداد بمقارفته فحشا وشناعة وفظاعة إلى شناعتها وفظاعتها. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثلا لو أن إنسانا شرب الخمر كبيرة، فإذا شربه في نهار رمضان صار إضافة إلى كونه كبيرة فحشا. الزنا كبيرة، لو زنى إنسان والعياذ بالله بمحارمه إضافة إلى كونه كبيرة فحشا. وهكذا يعني قد يخالط الكبيرة أمر من الأمور فينضاف إلى كونها كبيرة ينضاف إليها الفحش. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. وهذا الحديث المبارك فيه فضيلة اجتناب الكبائر وفضيلة المحافظة على الفرائض، ولاحظوا الأمرين معا، الحديث فيه فضيلة اجتناب الكبائر والمحافظة على الفرائض، وأن خيرية الإنسان وفوزه وسعادته في الدنيا والآخرة لا بد فيه من الأمرين، المحافظة على الفرائض واجتناب الكبائر. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تحقق هذا الخير بالأمرين، قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، وفي الحديث أيضا ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما ما لم تغش الكبائر، يعني ما لم يرتكب الإنسان الكبائر. فاجتمع في الحديث الأمران، فعل الفرائض والمحافظة عليها واجتناب الكبائر والبعد عنها، وأن الخير والسعادة للإنسان إنما تتحقق بهذين الأمرين معا. فتعين علينا الفحص عن الكبائر ما هي لكي يجتنبها المسلم. هذا تنبيه لطيف من المصنف إلى الفائدة من معرفة الكبائر. وقد يسأل سائل لماذا نتعلم الكبائر، لماذا نجلس لقراءة الكبائر، قد يسأل سائل لماذا كتب أهل العلم مصنفات في الكبائر. والجواب على ذلك كما ذكر الإمام الذهبي رحمه الله هنا، فتعين علينا الفحص عن الكبائر، يعني عندنا نصوص كثيرة في القرآن وفي السنة في الدعوة لاجتناب الكبائر وذكر الآثار المباركة والثمار العظيمة التي يجنيها المسلم باجتنابه للكبائر. فهذه النصوص علم المسلم بها يتعين به أن يفحص عن الكبائر، أن يفحص عن الكبائر أي أن يكشف عنها ويبحث عنها ويعرفها. لماذا؟ ليجتنبها. فالاجتناب الذي أمرنا به في النصوص التي مضت وغيرها لا يتحقق إلا بالفحص عن الكبائر ومعرفة الكبائر، وكما قدمت كيف يتقي من لا يدري ما يتقي، من لا يعرف الكبائر ومن لا يعرف المحرمات كيف يتقيها. فاجتناب الكبائر الذي أمرنا به لا بد فيه أولا من العلم، ولهذا قال طلق بن حبيب في تعريفه للتقوى الذي أشرت إليه، قال: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. قوله هنا على نور من الله يعني على علم، فيحتاج الإنسان إلى علم نافع يعرف به الكبائر، يعرف به المحرمات، يعرف به ما نهاه الله تبارك وتعالى عنه، ليتحقق له هذا الاجتناب الذي أمر به. قال: فتعين علينا الفحص عن الكبائر ما هي لكي يجتنبها المسلم، لكي يجتنبها المسلم. وهنا أنبه على فائدة عظيمة في هذا الباب، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها. الآن جمع الذهبي رحمه الله هذا المصنف الذي شاع وانتشر وقرأه خلق واستفاد منه كثيرون، كم لمصنفه رحمة الله عليه من الحسنات والآثار الطيبة بهذه الدلالة المباركة، دلالة الناس على الكبائر وتعريفهم بها وبيانه لخطورتها لاجتنابها. واستهل أيضا كتابه بدعوة لمن يقرأ لأن يرزقه الله الاجتناب. فهذا نستفيد منه فائدة، أن الداعية إلى الله عز وجل والمعلم كما أنه ينبغي عليه أن ينصح نفسه بمعرفة الكبائر ليجتنبها، أن يعرف الكبائر أيضا ليحذر عباد الله عنها، خاصة أننا في زمان كثر فيه دعاة الباطل ودعاة الشهوات ودعاة المحرمات. فأمام هذه الكثرة الكاثرة من الدعوة للباطل لزم أهل الحق وطلاب العلم أن يعتنوا بهذا الباب العظيم ليحذروا الناس وليبينوا خطورة هذه المعاصي وجناياتها البالغة على الإنسان وعلى المسلم في دينه ودنياه. قال: فتعين علينا الفحص عن الكبائر ما هي لكي يجتنبها المسلم. وقوله الفحص هنا أي من خلال الأدلة، أي من خلال الأدلة ومن خلال مطالعة النصوص وقراءة القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والكبائر مذكورة في القرآن ومذكورة في السنة، ولكن جهد العلماء في هذا الباب هو بالفحص عنها والبحث عنها في الأدلة، أدلة القرآن وأدلة السنة، وجمعها وتبويبها وترتيبها في مكان واحد. فوجدنا العلماء قد اختلفوا فيها، فقيل هي سبع، واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، ذكر الشرك والسحر وقتل النفس وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنة، متفق عليه. من أهل العلم من قال عدد الكبائر سبع، عدد الكبائر سبع، واستندوا إلى هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، فوصف هذه السبع بأنها موبقات أي مهلكات، وهذا دليل على أنها كبائر لوصف النبي صلى الله عليه وسلم لها بأنها موبقة أي مهلكة، مهلكة لصاحبها. فبعض العلماء أخذ من هذا الحديث أن عدد الكبائر سبع، ولكن الحديث ليس فيه حصر للكبائر بهذا العدد، ليس فيه حصر للكبائر بهذا العدد، وإنما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الكبائر قد يكون المقام اقتضى التنصيص عليها لمقام السائل أو لأمر معين، أو يكون أعلم بها عليه الصلاة والسلام أولا ثم أعلم بغيرها فيما بعد، أو لغير ذلك من التعليلات التي ذكرها أهل العلم، لكن قطعا الحديث ليس حاصر للكبائر في هذا العدد لدلالة الأحاديث الأخرى الكثيرة على أمور نص في السنة على أنها من الكبائر، كما في الحديث الآخر وسيأتي عند المصنف: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. فعقوق الوالدين كبيرة، بل هو من أكبر الكبائر، وشهادة الزور كبيرة، وليس هو من هذه السبع، وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. فإذا القول بأن الكبائر محصورة في سبع هذا ليس عليه دليل واضح، والاستدلال بهذا الحديث غير مستقيم للأدلة الكثيرة على وجود كبائر نص في أدلة صريحة واضحة على أنها كبائر زائدة على هذا العدد المذكور في هذا الحديث. وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هي إلى السبعين أقرب إلى إلى إلى إلى إلى السبع. وهو سئل، يعني سئل بناء على هذا الحديث: اجتنبوا السبع الموبقات. ففهم أن أن أن أن الحديث حصر الموبقات بهذه السبع. فابن عباس رضي الله عنهما سئل: أهي سبع الكبائر، يعني لا تتجاوز هذا العدد؟ فقال: هي إلى السبعين أقرب. وجاء عنه في رواية أخرى: هي إلى السبعمائة أقرب، هي إلى السبعمائة أقرب. والسبعين والسبعمائة وهذا الرقم يستعمل في اللغة، في لغة العرب، للتكثير. كثيرا ما يأتي به يؤتى به للتكثير، ويكون العدد لا مفهوم له، يعني ليس مقصودا بذاته، كقوله سبحانه وتعالى: إن تستغفر لهم سبعين مرة. يعني المراد ليس هذا العدد تحديدا، وإنما إن تستغفر لهم مرات كثيرة جدا لا يغفر الله لهم. فقوله إلى السبعين أقرب هذا إشارة إلى كثرتها، لا إلى أيضا حصرها في هذا العدد الذي هو السبعين، أو كذلك عن الرواية الأخرى السبعمائة. فهي ليست محصورة في عدد، وإنما الذي ينبغي في هذا الباب أن ينظر في ضابط الكبيرة، وكل ما دل النص على أنه كبيرة يجتنبه ويكون على حذرا منه تحقيقا لأمر الله تبارك وتعالى بذلك وأمر رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وصدق والله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والحديث فما فيه حصر الكبائر. قوله وصدق والله ابن عباس رضي الله عنهما لأن الإمام الذهبي رحمه الله فحص النصوص وفحص الأدلة ووقف على النصوص الواضحة والصريحة التي فيها ذكر خصال وخلال وأمور عدت في السنة من الكبائر، فقال صدق والله. ثم أشار إلى أن الحديث التي المتقدم والذي احتج به من قال إنها سبع أشار إلى أنه ليس حاصر للكبائر في هذا العدد. والذي يتجه ويقوم عليه الدليل أن من ارتكب حوبا من هذه العظائم مما فيه حد في الدنيا كالقتل والزنا والسرقة أو جاء فيه وعيد في الآخرة من عذاب وغضب وتهديد أو لعن فاعله على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كبيرة ولا بد. هنا هذا الكلام الذي ذكره الذهبي هو حد الكبيرة وضابطها وتعريف الكبيرة، يعني بعد هذه المقدمات وبعد هذا التنبيه على أن الكبائر ليست محصورة بهذا العدد الذي هو السبع، لأن الأقوال في العدد كثيرة وهي بنيت على يعني فهم لبعض النصوص، يعني قيل إنها أربع وقيل إنها سبع وقيل إنها تسع، وقيلت أقوال في عدد الكبائر بناء على فهم نصوص معينة أو بعض النصوص، لكن الصحيح أنها ليست محصورة في هذه الأعداد، وأنها كثيرة، وهي مذكورة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا ما الذي ينبغي على المسلم في هذا الباب إذا كانت ليس هناك عدد معين، بمعنى أن يقال عددها 20 الأولى الثانية الثالثة؟ لو كانت محصورة في هذا العدد ما نحتاج لضابط، خلاص عرفت بأنها محصورة بهذا العدد فتحفظ برقمها وعددها، ولا يحتاج الإنسان في هذا إلى ضابط. فإذا كانت ليست محصورة بعدد، كيف يستقيم للإنسان معرفتها، أو ما الضابط الذي به يعرف المسلم الكبيرة؟ فذكر الإمام الذهبي الذي يتجه في هذا الباب، يعني يتجه في معرفة الكبائر ويقوم عليها الدليل، أن من ارتكب حوبا من هذه العظائم، حوبا أي ذنبا من هذه العظائم أي الكبيرة، الذنوب الكبيرة، مما فيه حد في الدنيا كالقتل والزنا والسرقة، أو جاء فيه وعيد في الآخرة من عذاب وغضب وتهديد أو لعن فاعله على لسان، أو لعن فاعله على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كبير ولا بد. هذا ضابط الكبيرة، ضابط الكبيرة لما جاء فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، هذا ضابط الكبيرة، ما جاء حد فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. ولو أردت أن تختصر أكثر وقلت الكبيرة هو ما جاء فيه وعيد، كل ذنب جاء فيه وعيد فهو كبيرة، والحد وعيد، الحد الذي في الدنيا هذا وعيد على الذنب، فكل ذنب جاء عليه وعيد فهو كبيرة. وإن شئت التفصيل فكل ذنب جاء فيه حد في الدنيا بأن يقتل مثلا فاعله، أو يرجم، أو تقطع يده، أو نحو ذلك، فكل ذنب جاء فيه حد في الدنيا أو جاء فيه وعيد في الآخرة، أو جاء فيه وعيد في الآخرة بأن غضب الله عليه أو لعنه، أو مثلا جاء في النص أنه لا يدخل الجنة أو لا يسم رائحتها، أو مثلا لا يدخل، أو أنه يدخل النار إلا دخل النار، أو نحو ذلك، فكل نص جاء فيه وعيد فهو من الكبائر. وأيضا النصوص التي جاء فيها لا يؤمن أو ليس منا، وسيأتي منها نماذج في هذا الكتاب، فهذا أيضا من الكبائر، لأنه لا يقال لا لا لا يؤمن، يعني لا يكون نفي الإيمان بفعل أمر مكروه أو غشيان أمر مكروه، ولا يكون هذا النفي إلا بترك واجب أو فعل محرم كبيرة. فما جاء فيه ليس منا أو جاء فيه لا يؤمن، فمثل هذا النفي لا يكون إلا في الكبائر، فهذا ضابط. كل نص قيل فيه لا ليس منا أو, أو, أو, أو, أو, أو, أو لا يؤمن، فمن فعل كذا فهذا يدل على أن هذا الأمر من كبائر الذنوب. ومن ذلك الحديث الذي مر قريبا، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فالإيمان المنفي عنه هنا ليس الإيمان المستحب، وإنما الإيمان الواجب، فنفي الإيمان لا يكون إلا في كبير، نفي الإيمان لا يكون إلا في كبير. وبهذا أيضا تدرك الوسطية التي عليها أهل السنة في هذا الباب، أحاديث التي جاء فيها نفي الإيمان، فليس القول فيها كما تقول الخوارج أن خرج من الدين وانتقل من الملة، وليس أيضا القول كما تقوله المرجئة أنها لا تؤثر على إيمانه، بل هو مؤمن كامل الإيمان مع فعله لها، بل الحق قوام بين ذلك. فهذه الكبائر تنقص الإيمان وتضعفه ولا تخرج من الدين. مع تسليم ذلك قال نعم قال مما فيه حد في الدنيا كالقتل والزنا والسرقة، أو جاء فيه وعيد في الآخرة من عذاب وغضب وتهديد ولعن فاعله على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كبيرة ولا بد. وأيضا مثل ما أشرت ما, ما, ما, ما قيل فيه ليس منا، أو قيل فيه لا يؤمن، أو وصف صاحبه بالنفاق آية المنافق، أو نحو ذلك من الأمور التي تحتف أو يتضمنها الحديث مما يدل على عظم الأمر. وكذلك أيضا ما نص على أنه كبيرة في النصوص، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. والحافظ بن حجر رحمه الله في كتاب فتح الباري في في في المجلد الثاني عشر في آخره جمعا طيبا للنصوص التي نص فيها على أمر من الأمور أنه كبيرة، نص على أنه من الكبائر، فبلغت 20 في جمع الحافظ بن حجر رحمه الله في آخر المجلد الثاني عشر من كتابه فتح الباري. هذا الآن ضابط به عرفت الكبيرة، على ضوئه يقال ما هي الصغيرة على ضوء هذا التعريف، فتستطيع على ضوء هذا التعريف أن تقول والصغيرة هي ما دون الحدين، والصغيرة هي ما دون الحدين، يعني إذا كانت الكبيرة هذا حدها ضابطها فما دون ذلك، يعني ما دون الحدين حد الدنيا وحد الآخرة، فما دون ذلك فهو من الصغائر، فكل معصية أو ذنب لم يأتي فيه حد في الدنيا ولم يأتي فيه وعيد في الآخرة، لم يقل عن فاعله في النصوص بأن غضب الله عليه أو لعنه أو أنه لا يدخل الجنة أو أنه في النار أو أنه ليس منا أو لا يؤمن أو غير ذلك من الضوابط التي مرت، فهذا يكون من الصغائر. فإذا الذنوب منقسمة إلى كبائر وصغائر، والكبائر هذا ضابطها وما دونها فهو من الصغائر. والصغيرة كما نبه أهل العلم قد يحتف بفعل الإنسان لها من الاستخفاف والاستهانة والإصرار عليها والدعوة إليها أو نحو ذلك ما يجعلها قد ترتقي إلى كبيرة، أو إلى أن تكون كبيرة، كما قد جاء عن ابن عباس في تتمة الأثر السابق ولا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، يعني الكبيرة إذا تاب منها انتهت، إذا تاب توبة صادقة إلى الله تبارك وتعالى انتهت، ومن تاب تاب الله عليه. والصغيرة قد يحتف بها من الإصرار عليها والاستخفاف والاستهانة وعدم المبالاة والدعوة إليها ما يجعلها ترتقي إلى أن تكون كبيرة. نعم. مع تسليم ذلك أن بعض الكبائر أكبر من بعض، ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام عد الشرك بالله من الكبائر مع أن مرتكبه مخلد في النار ولا يغفر له أبدا، فقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ولا بد من الجمع بين النصوص. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثة. قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. متفق عليه. فبين عليه الصلاة والسلام أن قول الزور من أكبر الكبائر، وليس له ذكر في السبع الموبقات، وكذلك العقوق. وهنا أيضا ينبه المصنف رحمه الله إلى فائدة تتعلق بالكبائر، فهذه الذنوب التي وصفت بأنها كبائر هي ليست على درجة واحدة، بل بعضها أكبر من بعض وبعضها أشنع من بعض، فهي ليست على درجة واحدة. والنصوص دلت على أن الذنوب الكبائر بعضها أكبر من بعض، كما في الحديث الذي أشار إليه المصنف: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. وعد النبي عليه الصلاة والسلام في جملة الكبائر وفي مقدمتها الشرك بالله، وهو أظلم الظلم وأعظم الذنوب على الإطلاق، بل هو الذنب الذي لا يغفر لصاحبه إذا مات عليه. ولهذا أورد المصنف قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقول الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فالشرك كبيرة وهو أكبر الكبائر، وهو ذنب لا يغفره الله سبحانه وتعالى لصاحبه إذا لقي الله به. أما الذنوب الأخرى الكبيرة التي دون الشرك ودون الكفر بالله تبارك وتعالى فأمرها تحت مشيئة الله، كما في الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم ذكر رحمه الله الحديث: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، وهذا واضح وصريح في تفاوت هذه الكبائر وأنها ليست على درجة واحدة. قال: فبين عليه الصلاة والسلام أن قول الزور من أكبر الكبائر، وليس له ذكر في السبع الموبقات وكذلك العقوق، وهذا فيه لفت انتباهي لما سبق الإشارة إليه، وأن حديث السبع ليس حاصرا للكبائر في هذا العدد، فلا بد من الجمع بين النصوص، والجمع بين النصوص لا يتأتى إلا بالقول بعدم انحصار الكبائر في هذا العدد الذي هو سبع. نعم. فالكبيرة الأولى هي الإشراك هنا بالله. الآن يعني قبل الدخول أشير إلى بعض الأمور فيما يتعلق بالكبائر. الكبائر لها تقسيمات عند أهل العلم عديدة، ومن المفيد لطالب العلم أن يعرف تقسيمات الكبائر وأيضا الاعتبارات التي تكون بها تلك التقسيمات. فالكبائر تنقسم، أو الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، وهذا تقسيم مر معنا. تنقسم الكبائر إلى قسمين أيضا مر معنا هذا التقسيم: فعل محظور أو ترك مأمور. فالزنا كبيرة وهو فعل محظور، وترك الصلاة كبيرة وهو ترك مأمور. فالكبائر تنقسم إلى قسمين: إلى فعل محظور وترك مأمور. تنقسم الكبائر إلى قسمين أيضا باعتبار محلها، فهناك كبائر في القلب وهناك كبائر في الجوارح. هناك أعمال قلبية هي من الكبائر، وهناك أعمال في الجوارح هي من الكبائر، فتنقسم إلى قسمين بهذا الاعتبار. تنقسم إلى قسمين باعتبار آخر، باعتبار أن قسم منها يتعلق بحقوق الله، وقسم منها يتعلق بحقوق العباد. فالشرك كبيرة ويتعلق بحق الله، ترك الصلاة كبيرة ويتعلق بحق الله، أكل مال اليتيم، السرقة، القتل إلى غير ذلك، هذه كبائر وتتعلق بحقوق العباد، وكلها هي حقوق لله سبحانه وتعالى. ولكن قيل عنها إنها حقوق للعباد، لأن للعباد فيها مطالبة ولهم فيها حقوق جعلها الله تبارك وتعالى لهم. أيضا هناك تقسيم للكبائر ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي، وتقسيم مفيد جدا للمسلم ولطالب العلم يتعلق بأصل الكبيرة وما يحركها في الإنسان. فذكر ابن القيم رحمه الله أن الكبائر تنقسم إلى أربعة أقسام، والذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام. قال: القسم الأول الذنوب أو المعاصي الملكية، يعني التي باعث العبد لفعلها أو المحرك للعبد لفعلها هو تعاليه وتكبره وجبروته وطغيانه وميله لهذا الأمر، فهذه ذنوب ملكية، وهي أن يتعاطى العبد الضعيف الفقير من صفات الله تبارك وتعالى ما لا يليق به مثل العظمة والكبرياء والجبروت. ولهذا جاء في الحديث: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. قال تعالى: إن الله لا إنه لا يحب المستكبرين، والنصوص في هذا المعنى كثيرة. فهذه ذنوب يقع فيها العبد استعلاء، إن فرعون علا في الأرض، استعلاء وتكبرا وتعاظما وتعاليا، فيتعاطى من صفات الله سبحانه وتعالى ما لا يليق بالعبد. ومن ذلك ما أشرت إليه في النص: العظمة إزاري والكبرياء ردائي. وعقوبة أهل هذه الذنوب ما لم يتوبوا منها عند الله عظيمة، وعاقبتهم شنيعة. وقد جاء في حديث صحيح أن المتكبرين يوم القيامة يحشرون أمثال الذر، يطأهم الناس بأقدامهم، وهذا جزاء من جنس العمل. فهذا قسم، هذا قسم من أقسام الكبائر والمعاصي. القسم الثاني قال: المعاصي والذنوب الشيطانية، والتي يكون فعل العبد لها تشبه بالشيطان وبخصال الشيطان وخلاله، ومن ذلكم الحسد والمكر والكيد والنفاق والغل والدعوة إلى المعاصي والذنوب والترغيب فيها والتحذير من الطاعات والنهي عنها والأمر بالبدع وبالأهواء والضلالات. فكل من قارف هذه الأشياء صار متشبها بالشيطان، فهي ذنوب شيطانية لأن فاعلها قد تشبه بفعلها بالشيطان وأتسى به. مثل أن يكون الإنسان والعياذ بالله داعية إلى الضلال وداعية إلى المعاصي والآثام، أو أن يكون محذرا من الطاعات مخذلا عن العبادات ناهيا عن فعلها، هذا أخو الشيطان، بل هو الشيطان، كما قال الله عز وجل: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهو شيطان وأخ للشيطان، لأنه ماثله في صفاته وشابهه في أعماله وخصاله. فهذا نوع من الذنوب قسم. القسم الثالث الذنوب السبعية، الذنوب السبعية، وهي الذنوب التي يتشبه فيها الإنسان بالوحوش الضارية والحيوانات المفترسة، فهذه تسمى ذنوب سبعية، مثل الغضب وسرعة الغضب، ومثل القتل، ومثل ضرب الناس والاعتداء عليهم. فهذه الذنوب وأمثالها: الصوت العالي واللجج والهيجان والثوران، وكل هذه الصفات التي هي تظهر في السباع فعل الإنسان لها هو من هذا القبيل، الذنوب السبعية التي يفعلها الإنسان ويكون فيها مشابها للحيوانات المفترسة. حتى إنه درج عند الناس ومعروف، وربما يسمع بعض الأحيان بعض الأشخاص الذي تظهر فيه مثل هذه الأعمال يقال عنه أو يقول عنه بعض الناس، يقول هذا ليس إنسان، هذا حيوان، أو يقول هذا وحش، أو يقول هذا من السباع، أو تأتي هذه الكلمة، تأتي لأنهم رأوا فيه صفات لا تعرف ولا يعهدونها إلا في الحيوانات المفترسة، رأوا فيه صفات من هذا القبيل. فهذه الذنوب وأمثالها تسمى الذنوب السبعية، يعني التي فعل الإنسان فيها لها هو نوع من التشبه بالحيوان، بالحيوان السبع أو بالوحوش. النوع الرابع أو القسم الرابع الذنوب أو المعاصي البهيمية، البهيمية التي يتشبه فيها الإنسان ببهيمة الأنعام، ويجمع هذا النوع الشره والحرص على شهوة البطن وشهوة الفرج، شهوة البطن وشهوة الفرج، أن يقضي شهوة بطنه بجلب المال وتحصيل المال وتحصيل بأي طريقة، ما يبالي ولا يفكر، لأن الذي أمام عينيه وأمام ناظريه تحصيل شهوة بطنه كيفما اتفق، فلا يبالي، يأكل مال اليتيم، يأكل ما ليس له بحق، كل هذه الأمور لا يبالي بها، يأكل الأشياء المحرمة، يتناول الأمور الممنوعة، ما يبالي بذلك. وأيضا همه شهوة فرجه وقضائها كيفما اتفق، زنا، لواط، أي طريقة، المهم يقضي شهوة فرجه، فيكون بذلك شبيها ببهيمة الأنعام، يكون شبيها ببهيمة الأنعام. فهذا الصنف من الذنوب تسمى الذنوب البهيمية، ذنوب سبعية وذنوب بهيمية. والله تبارك وتعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم، فالله عز وجل كرم الإنسان بالعقل، فكيف يتشبه بهذه الحيوانات البهيمة وبهذه الوحوش التي لا تعقل، كرمه الله وميزه، فكيف يكون هذا المكرم بالعقل وحشا ضاريا، أو كيف يكون هذا المكرم بالعقل حيوانا بهيما؟ ميزه الله بالعقل، فينبغي أن يعمل عقله ويشغل عقله بالأمور المفيدة ويبتعد عن الأمور المحرمة. ولاحظ في النصوص ولا سيما في ما جاء في الصلاة النهي عن الإقعاء كإقعاء الكلب والافتراش السبع ونقر الغراب، يعني هذا كله من تكريم الإنسان تكريم الله عز وجل لبني آدم. ولا يكون في هذه الصلاة التي أشرف أعمال العبد يكون مثل هذه الحيوانات، إما يقعي مثل الكلب أو يفترش مثل السبع أو ينقر مثل القراب أو يرمي نفسه رميا عندما يهبط إلى الأرض مثل الجمل، لا يبرك بروك البعير. أيضا ورد في التفات الثعلب، التفات الثعلب. فالمهم أن الله عز وجل كرم الله عز وجل الإنسان أن يكون مثل هذه الحيوانات التي الحيوانات الوحشية أو الحيوانات البهيم، الحيوان البهيم كرمه الله عز وجل. فإذا هذا تقسيم ذكره أهل العلم وهو مفيد جدا للإنسان حتى يعرف مداخل هذه الذنوب على نفسه فيغلقها، ويقول الله عز وجل كرمني وشرفني وفضلني، فلماذا أكون مثل البهيم أو مثل أو الوحش أو أكون متشبها بالشيطان أو أتعالى وأتعاظم وأخرج من أخرج نفسي من كوني عبدا فأدعي صفات الخالق الجليل والرب العظيم وأتعالى على عباد الله عز وجل. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. ثم شرع المصنف رحمه الله بعده للكبائر. نعم. الكبيرة الأولى هي الإشراك بالله، وهو أن تجعل لله ندا وهو خلقك وتعبد معه غيره من حجر أو بشر أو شمس أو قمر أو نبي أو شيخ أو جني أو نجم أو ملك أو غير ذلك. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. والآيات في ذلك كثيرة. فمن أشرك بالله تعالى ثم مات مشركا فهو من أصحاب النار قطعا، كما أن من آمن بالله ومات مؤمنا فهو من أصحاب الجنة وإن عذب. وقال كبائر الإشراك بالله الحديث. وقال: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر منها الشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. حديث صحيح. هنا بدأ المصنف رحمه الله بسرد الكبائر وعدها واحدة تلو الأخرى، وبدأ رحمه الله بكبيرة الشرك، وبدأه بها هو اتباع للقرآن والسنة، اتباع للقرآن والسنة. وفي القرآن والسنة في الأوامر يبدأ بأعظمها وأعظمها التوحيد، وفي النواهي يبدأ بأخطرها وأخطرها الشرك، وهذا مضطرد في القرآن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. قل تعالوا: أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم ذكر في السياق 18 من الأوامر والنواهي. فالقرآن في عد الأوامر يبدأ بالتوحيد، وهو أعظم الأوامر وأحسن الطاعات وأجلها وأساسها. وفي النواهي يبدأ بالشرك بالله سبحانه وتعالى أو بالتحذير منه، وكذلك السنة. وقد ذكر المصنف فيما سيأتي معنا حديثين في الكبائر، وكل منهما بدأ بالشرك، كل منهما بدأ بالشرك، فبدأ به المصنف رحمه الله. والشرك هو أعظم الذنوب وأخطرها، وهو الذنب الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى لصاحبه إن مات عليه. فمن لقي الله مشركا فمأواه جهنم خالدا مخلدا فيها أبد الآباد، لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها، كما قال الله سبحانه: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فالشرك بالله هو أظلم الظلم وأكبر الذنوب، وهو الذنب الذي لا يغفره الله لصاحبه إن مات عليه. والشرك بالله هو تسوية غير الله بالله في خصائص الله، تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، سواء خصائص الله في الربوبية أو في الأسماء والصفات أو الألوهية. ولهذا كما أن التوحيد ينقسم إلى أقسام ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، أي أن يوحد الله في كل منها، فإن الشرك ينقسم إلى أقسام ثلاثة: شرك في الربوبية، وشرك في الأسماء والصفات، وشرك في الألوهية. فمن أعطى غير الله شيئا من خصائص الله في ربوبيته يكون جعل الله شريكا في الربوبية، ومن أعطى غير الله شيئا من خصائص الله في أسماء وصفاته يكون جعله شريكا لله في أسماء وصفاته، ومن أعطى غير الله عز وجل من العبودية التي حق لله لا يجوز صرفها لغيره فقد جعله شريكا لله سبحانه وتعالى في ألوهيته. فالشرك ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. والشرك هو التسوية، الشرك هو التسوية، تسوية غير الله بالله، كما قال الله عز وجل عن أهل النار عندما يدخلون قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، إذ نسويكم برب العالمين. فتسوية غير الله بالله في خصائصه هذا شرك بالله ناقل من ملة الإسلام، وهو أيضا عدل غير الله به، والعدل التسوية: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يجعلون غيره عدلا له، أي مثيلا ومساويا. والشرك هو أيضا التنديد، أن يجعل مع الله ند، قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فهذه حقيقة الشرك، وهو أعظم الذنوب وأخطرها، وهو محبط للأعمال، مبطل لها. فالمشرك لا يقبل الله منه عمل ولا ينتفع بطاعة مهما كثرت أعماله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال المصنف رحمه الله: وهو أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وتعبد معه غيره من حجر أو بشر أو شمس أو قمر أو نبي أو شيخ أو جني أو نجم أو ملك أو غير ذلك. فكل هذه مخلوقات لله، والمخلوق لا يسوى بخالقه ولا يعطى من خصائص خالقه ولا يجعل ندا لخالقه. كيف يسوى المخلوق من تراب برب العالمين ومالك الرقاب سبحانه وتعالى؟ كيف يسوى المخلوق الناقص الفقير العاجز بالرب الغني العظيم؟ فهذا أظلم الظلم وأشنعه على الإطلاق، أن يسوى غير الله تعالى غير الله بالله. وتأمل كلمة المصنف وهي مأخوذة من الحديث، قال: الشرك أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وهذا فيه لفت انتباه لشناعة الشرك وشناعة أعمال المشركين. تفرد الله سبحانه وتعالى بخلقهم وإيجادهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا، فجعلوا له الشركاء ودعوا غيره من دونه، وأقبلوا بعباداتهم وطاعاتهم وسؤالاتهم وطلب حاجاتهم إلى غير من خلقهم. وهذا من أشنع ما يكون، تفرد بخلقهم ثم يتجهون في عبادتهم وحاجاتهم إلى غيره. وفي هذا المعنى يقول الله سبحانه وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله، تعلمون أن الله تفرد بخلقكم، فلا تجعلوا له أندادا، لا تجعلوا له شركاء في العبادة. مثلها أيضا قوله: وأنا ربكم فاعبدون، أي تفردت بالربوبية، تفردت بالخلق، تفردت بالإيجاد، فاعبدون أي فأخلصوا لي العبادة، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني تفرد بخلقك وإيجادك من العدم ثم يجعل له المشرك ندا وشريكا. وهذه أمثلة من مخلوقات الله، الحجر، الشجر، الشيخ، النبي، القمر، كل هذه مخلوقات الله لا تستحق من العبادة شيء. العبادة حق للخالق العظيم الرب الجليل سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية فيها التنصيص على أن ذنب الشرك ذنب لا يغفر لمن مات عليه، أما من كان مشركا وتاب يتوب الله عليه. وكم من المشركين الكفار تابوا وقبلوا دعوات الأنبياء فتاب الله عليهم. فإذا قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به هذا في حق من مات على ذلك، أما قوله سبحانه وتعالى في سورة الزمر إن الله يغفر الذنوب جميعا، هنا قال لا يغفر أن يشرك به، هنا قال إن الله يغفر الذنوب جميعا، قد استشكل البعض الأمر، يعني في هذه الآية قال إن الله لا يغفر أن يشرك به وهناك قال يغفر الذنوب جميعا بما فيها الشرك، يغفره الله. وتوضيح الأمر أن آية النساء في حق من تاب وآية آية النساء في حق من تاب في حق من مات عفوا آية النساء في حق من مات على ذلك إن الله لا يغفر أن يشرك به، وآية الزمر في حق من تاب. فقوله إن الله يغفر الذنوب جميعا أي لمن تاب بما فيها الشرك، بدليل قوله لا تقنطوا أي توبوا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فكلمة أو قوله لا تقنطوا أي توبوا إلى الله، فإن الله يغفر الذنوب، لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، مهما عظم الذنب وبلغ الجرم وتعدد إذا تاب منه صاحبه تاب الله عليه. إن الله يغفر الذنوب جميعا هذا في حق من تاب، وآية النساء في حق من مات على ذلك، إن الله لا يغفر أن يشرك به أي من مات على ذلك. ومن مات على الكبيرة غير تائب منها ما حكمه؟ هو عرضة للوعيد، ونصوص الوعيد يخشى عليه منها، ولكن نزول هذا الوعيد به يترتب على أمور، ولهذا قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن عذبه فإنه لا يخلد في النار. ثم هؤلاء أهل الكبائر إذا دخلوا النار بموجب كبائرهم وذنوبهم فإنهم يخرجون منها على دفعات دفعات وجماعات جماعات، لأنهم متفاوتون في فعل هذه الكبائر، ليسوا فيها على درجة أو واحدة ولا مستوى واحد. فلهذا جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثم تميتهم النار إماتة ثم يخرجون ضبائر ضبائر، والحديث في الصحيحين، ثم يخرجون ضبائر ضبائر أي جماعات جماعات، فيلقون في نهر الفردوس فيحيون بمائه كما تنبت الحبة في حميل السيل، أي التي يحملها السيل إذا جاء يطفح. قال وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فمن مات مشركا فهو واقع في أظلم الظلم وأكبر الجرم، وعقوبته أنه محرم عليه دخول الجنة ومأواه النار مخلدا فيها أبد الآباد، لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها، يعني لا يكون له موت فيسلم به من هذا العذاب، ولا أيضا يخفف عنه من عذابها، بل دل القرآن على أن الكافر يزداد عليه العذاب في النار في قوله سبحانه وتعالى في سورة النبأ فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية إن هذه الآية أشد الآيات على الكفار أهل النار، لأن قد يتطلع أو يؤمل أو يظن أنه سيقضى عليه فيموت، أو يظن أنه سيخفف عنها العذاب ويهون عليه العذاب، أو أنه يخرج فيأتيها الرد، يأتيه الجواب فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، يعني ليس لكم في هذه النار إلا الخلود فلا موت والعذاب المتزايد. نعم. قال وقال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، وهذا فيه أن الشرك أعظم الظلم، والظلم وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في غير موضعه، وأي وضع للشيء في غير موضعه أشنع من أن توضع العبادة التي حق لله في غير موضعها فتصرف للمخلوق، فهو ظلم لأن فيه وضع للعبادة في غير موضعها، العبادة موضعها أن تصرف لله وأن تخلص لله سبحانه وتعالى وتكون خالصة له جل وعلا، فإذا وضعت لغيره من ملك أو, أو, أو, أو, أو, أو نبي أو شجر أو حجر أو غير ذلك فهذا أظلم الظلم، أظلم الظلم. قال إن الشرك لظلم عظيم. قال رحمه الله فمن أشرك بالله تعالى ثم مات مشركا فهو من أصحاب النار قطعا. ثم مات مشركا، يعني هذا قيد، من أشرك بالله ثم مات مشركا، لكن من أشرك وتاب إلى الله سبحانه وتعالى ومات موحدا يكون من أهل التوبة ويتوب الله عليه، لكن من أشرك بالله ومات على الشرك فهو من أصحاب النار قطعا وجزما، وهو من أصحابها المخلدين فيها أبد الآباد. كما أن من آمن بالله ومات مؤمنا فهو من أصحاب الجنة وإن عذب. فالموحد الذي لم يشرك بالله سبحانه وتعالى هو من أصحاب الجنة، من أصحاب الجنة قطعا، هو من أصحاب الجنة وقطعا سيدخل الجنة ما دام غير مشرك بالله، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ثم هذا الدخول مختلف، قد يكون دخولا أوليا، قد يكون دخولا أوليا يعني بدون مرور بمرحلة تعذيب في النار، وقد يكون دخولا بعد مرور بمرحلة تعذيب في النار. ولهذا الموحدون أو الذين سلموا من الشرك هم ليسوا على طبقة واحدة، وقرأ في هذا قول الله سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. الواو هذه في قوله يدخلونها شملت ماذا؟ شملت الثلاثة، شملت الثلاثة: السابق بالخيرات، والمقتصد، والظالم لنفسه، أي الظالم لنفسه بالذنوب والكبائر التي دون الشرك، دون الشرك بالله. فهؤلاء الثلاثة كلهم قال الله عز وجل عنهم يدخلون جنات عدن يدخلونها. والعلامة الشنقيطي رحمه الله في تفسيره يعظم من شأن هذه الواو تعظيما عجيبا، ويفخم من شأنها، ودائما إذا مر على هذه الواو في ماضي يقف عندها، لأنها شملت الظالم، شملت الظالم. فالثلاثة كلهم يدخلون الجنة، لكن السابق بالخيرات والمقتصد كل منهما يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب، كل منهما يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب. المقتصد هو الذي فعل الواجب وترك المحرم، والسابق بالخيرات هو الذي زاد على فعل الواجب وترك المحرم المحافظة على الرغائب والمستحبات. فهذان كل منهما يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب دخولا أوليا. والظالم لنفسه أي الذي ظلم نفسه فيما دون الشرك، الذي ظلم نفسه فيما دون الشرك، لأن الظلم عندما يطلق في القرآن تارة يطلق ويراد به الظلم الذي هو المعاصي التي دون الشرك، وتارة يطلق ويراد به الظلم الذي هو الشرك، كما مر معنا قريبا: إن الشرك لظلم عظيم والكافرون هم الظالمون. ثم أيضا لو تقرأ بقية السياق الذي معنا في سورة فاطر يأتي في تمام السياق بعد أن ذكر هذه الأقسام الثلاثة، المقتصد والسابق والظالم نفسه، لما ذكرهم وذكر ثوابهم عند الله سبحانه وتعالى انتقل إلى القسم الآخر وهو الكافر. قال: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. قوله هنا للظالمين غير ظالم لنفسه، هذا ظلم وذاك ظلم، هذا ظلم بالكفر موجب لدخول النار والخلود فيها أبد الآباد، وذاك ظلم فيما دون الكفر وفيما دون الشرك بالله، وهو عرضة للوعيد وعرضة للعقوبة. هذا الذي هو ظالم لنفسه فيما دون الشرك، ظلمها بالمعاصي والذنوب التي دون الشرك، هو من أهل الجنة. لماذا؟ لأن الله قال: جنات عدن يدخلونها، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون دخولا أوليا، لا يلزم من ذلك أن يكون دخولا أوليا، هو سيدخل الجنة قطعا، هو سيدخل الجنة قطعا، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون هذا الدخول أوليا. مثل ما جاء أيضا في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة يصيبه قبل ذلك ما يصيبه، يعني قد يكون عندها معاصي وذنوب ويدخل بها النار، ولكنه مآله ومصيره إلى الجنة، مآله ومصيره إلى الجنة. ثم أيضا دخول هؤلاء للنار هو دخول من أجل التنقية والتمحيص والتطهير، مثل ما قال ابن القيم في بعض كتبه كلمة جميلة ومفيدة، قال رحمة الله عليه: هناك ثلاثة أنهر في الدنيا من تطهر بها طهرته، وهي الحسنات الماحية والتوبة النصوح والمصائب المكفرة. الحسنات الماحية والتوبة النصوح والحسنات المكفرة، فمن تطهر بها طهرته، وإلا طهر في نهر جهنم يوم القيامة، وإلا طهر في نهر جهنم يوم القيامة. فأصحاب المعاصي التي دون الشرك ودون الكفر بالله دخولهم للنار دخول تطهير. لماذا؟ لأن الجنة دار الطيب المحض، ولاحظ كلمة طبتم التي تقال للداخلين، طبتم فادخلوها خالدين. فالذي طيبه شابه خبث يطهر من خبثه في النار إذا لم يكن قد تطهر منه في الدنيا، ثم يدخل الجنة مطهرا، ثم يدخل الجنة مطهرا. ولهذا قال ابن القيم في كتابه الوابل: الدور ثلاثة، دار الطيب المحض، ودار الخبث المحض، ودار الطيب الذي شابه خبث، ودار نار عصاة الموحدين. فهذه النار التي لعصاة الموحدين نار يعذبون فيها ويصلون عذابها ليطهرون. ولهذا لما كانت كبائرهم في الدنيا متفاوتة صار أيضا خروجهم من النار متفاوتا، دفعات تلو دفعات، حتى يخرجون عن آخرهم، فلا يبقى في النار إلا أهلها الذين هم أهلها أهل الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. هذا معنى قول المصنف: كما أن من آمن بالله ومات مؤمنا فهو من أصحاب الجنة وإن عد. وهنا تستفيد فائدة أن التوحيد والإيمان موجب لدخول الجنة، موجب لدخول الجنة. فإن كان توحيد مع تحقيق للإيمان وتتميم له، سواء كمل الإيمان الواجب أو مع الإيمان الواجب كمل الإيمان المستحب، فهذا دخوله للجنة دخول أولي. أو يكون عنده توحيد وإخلاص لله وبعد عن الشرك، لكن عنده معاصي وظلم نفسه، فهذا أيضا من أهل الجنة، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون دخوله لها دخولا أوليا، بل قد يمر قبل ذلك بمرحلة تعذيب. قال: فهو من أصحاب الجنة وإن عذب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله، الحديث وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس وقال ألا، وقول الزور ألا، وشهادة الزور، وما زال يكررها عليه الصلاة والسلام حتى قال الصحابة: ليته سكت. فهذا الحديث فيه التنصيص على أن الشرك أكبر الكبائر وفي مقدمة الكبائر وهو أخطرها. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر من الشرك، بل ذكر في مقدمتها الشرك بالله عز وجل. وقوله اجتنبوا سبق التنبيه على ما في هذه الكلمة من فائدة. وقوله الموبقات أي المهلكات، سميت الكبائر موبقات لأنها تهلك صاحبها، وأيضا تسمى المقحمات لأنها تقحم صاحبها في العذاب وفي الهلاك، وأيضا تسمى المهلكات، وتسمى الكبائر، وتسمى العظائم، عظائم الذنوب. وقال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. وهذا أيضا فيها بيان هذه الكبيرة الكفر والشرك بالله، بأن يبدل دينه بدل التوحيد فينتقل إلى الشرك والتنديد. نعم. الكبيرة الثانية: قتل النفس. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. وقال تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وقال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر قتل النفس التي حرم الله. وقال عليه الصلاة والسلام وقد سئل أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. وقال صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يتند بدم حرام. وقال صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال بشير بن مهاجر عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وقال عليه الصلاة والسلام لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لفظ البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام أول ما يقضى بين الناس في الدماء. وقال فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. قال حدثنا حميد بن هلال قال أخبرنا نصر بن عاصم قال أخبرنا عقبة بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أبى علي من قتل مؤمنا. قالها ثلاثا، وهذا على شرط مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل، متفق عليه. وعن ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما، أخرجه البخاري والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا من قتل نفسا معاهدة لها ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر ذمة الله ولا يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 خريفا، صححه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله، رواه أحمد وابن ماجه وفي إسناده مقال. وعن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا، أخرجه النسائي. ثم ذكر المصنف كبيرة القتل، قتل النفس التي حرم الله قتلها. وهذا الذنب كبيرة عظيمة، وقد جاءت في القرآن مقرونة بالشرك بالله جل وعلا في قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأيضا جاءت في حديث اجتناب السبع الموبقات مقرونة بالشرك، اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فالقتل كبيرة عظيمة وجريمة خطيرة، وهي إراقة الدم المعصوم الذي حرم الله عز وجل إراقة دمه، فهذه كبيرة عظيمة. والمصنف رحمه الله ساق الأدلة من القرآن والسنة في بيان هذه الكبيرة وبيان خطورتها وبيان ما يترتب عليها من العقوبات المعجلة والمؤجلة. فأورد أولا قول الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذه الآية فيها عظم خطورة هذه الكبيرة وما أعد الله سبحانه وتعالى لفاعلها من العقوبات. وقوله متعمدا يخرج من هذه العقوبة من قتل غيره خطأ، من قتل غيره خطأ لا عن عمد. فهذه العقوبة للقاتل لغيره عمدا وباشر قتله عمدا وقصدا لقتله. فعقوبة من كان كذلك جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهذا الخلود في هذه الآية، هذا الخلود في هذه الآية، هذه عقوبته عند الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا كان عنده التوحيد مع هذه الجريمة ومع هذا الذنب، إن كان عنده التوحيد فالتوحيد مانع من الخلود، لقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. فالتوحيد مانع من الخلود، وهذا جزاؤه، هذا جزاؤه عند الله. وإذا كان موحدا مات مخلصا لله سبحانه وتعالى مع هذا الذنب فإن خلوده في النار هو مكس في النار وتعذيب في النار لمدة، ثم مآله إلى الخروج إلى ودخول الجنة. وهذه الجريمة التي قتل العمد فيها حق لله وفيها حق للمقتول وفيها حق لأولياء المقتول، فيها حق لله وحق للمقتول وحق لأولياء المقتول. قد جاء في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دواوين الظلم يوم القيامة ثلاثة: ديوان لا يغفره الله، وديوان لا يتركه الله، وديوان لا يعبأ الله به. ثم بين ذلك، قال: الديوان الذي لا يغفره الله الشرك، فهذا ديوان لا يغفر لصاحبه بل يخلد في النار. والديوان الذي لا يتركه الله ظلم العباد بعضهم لبعض، ظلم العباد بعضهم لبعض. فالقتل فيه ظلم للمقتول وفيه ظلم لأوليائه، وفيه ظلم لأوليائه، فللمقتول حق ولأوليائه حق. ولهذا جاء أن المقتول يأتي يحمل رأسه بين يديه يوم القيامة، يأتي يحمل رأسه بين يديه ويقول: يا ربي هذا قتلني فيما قتلني، يطالب بحقه ورأسه يحمله بين يديه. وأولياءه لهم حق ولهم العفو أو المطالبة، قال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء. فهذه عقوبة القاتل عمدا، قال: فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولا حجة في هذه الآية ونظائرها لمن يكفر بالكبيرة ويخرج من الإيمان بالكبيرة كالخوارج والمعتزلة، لا حجة لهم في الآية، والآية إذا ضمت لنصوص الأخرى القرآن الأخرى وجمع بين آيات الوعد والوعيد استبان الحكم. أما من يعمل بعض النصوص ويهمل بقية النصوص لا شك أنه سيصل إلى مفاهيم خاطئة وتقريرات مغلوطة. فالمعتزلة ومثلهم الخوارج يستدلون بهذه الآية على أن مرتكب الكبيرة خارج من الإيمان ومخلد يوم القيامة في النيران، والآية لا حجة لهم فيها إذا ضممتها إلى قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، القتل دون الشرك، والله عز وجل قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه العقوبة معلقة بالمشيئة، يعني إن شاء عذب وإن شاء غفر. والذنب الذي هو الشرك قطع الله عز وجل لصاحبه بأنه إن مات عليه لا يغفر الله له. أما هذه الذنوب فهي تحت المشيئة. ولهذا يذكر أن أحد كبار المعتزلة وهو بشر المريسي كما أورد هذه القصة ابن قتيبة وغيره، أنه كان مرة في مجلس وأراد أن يشكك على عوام المسلمين وجهالهم في هذه القضية، فقال وأقبح بقوله من قول، قال: أنا إذا وقفت أمام الله يوم القيامة سأقول له: إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار. فإن قال لي: وما حملك على ذلك يا بشر؟ سأقول له: أنت الذي قلت ذلك. فإن قال لي: أين؟ أقول له: أنت قلت في القرآن: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فهذا إضافة إلى ما فيه من تقرير باطل في أسلوب خبيث وشنيع جدا في, في, في, في, في, في الكلام وفي العرض، من أقبح ما يكون وأشنعه: إن قال لي وأقول له، يعني هذا من أسوأ ما يكون. فلاحظ هذا التقرير وأيضا ما فيه من تشكيك للعوام والجهال. فكان أحد الحاضرين، إن لم أنسى اسمه أنس، وكان أصغر من في المجلس، فقال له: فإن قال لك وأنا قلت: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقد شئت أن أغفر له، فماذا تقول له؟ فإن قال لك: إنني قلت: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقد شئت أن أغفر له، فماذا تقول له؟ فبهد. فهذه فيها فائدة، أن نصوص الوعيد لا ينبغي أن تفهم بمعزل عن النصوص الأخرى. وهنا يقع الخطأ، من يعمل نصوص الوعيد مهملا نصوص الوعد، أو من يعمل نصوص الوعد مهملا نصوص الوعيد، يقع الخطأ. هناك خطأ الخوارج المعتزلة، وهنا خطأ المرجئة. المرجئة يأتي إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرى، يقول: الزنا ما يضر والسرقة لا تضر. والآخر يأتي ويقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الزاني خارج من الإيمان. والحق وسط دون والحق وسط بين ذلك، ولا تتحقق وسطية الوسطية والحق إلا بالجمع بين النصوص. أما بأن يعمل بعض ويهمل بعض، فهذا الذي تخرج به عقائد أهل الضلال، فتجده يتمسك بعض النصوص مهملا نصوصا أخرى. قال: وقال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. وهذا فيه أن التائب يتوب الله عليه مهما كان ذنبه، التائب يتوب الله عليه مهما كان ذنبه، حتى القاتل إذا تاب تاب الله عليه وقبل الله توبته، ويبقى حق المقتول وحق أولياء المقتول، ويكون القصاص كما جاء في حديث المفلس: أتدرون من المفلس؟ قلنا: المفلس من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس الذي يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ من حسناتهم فيعطون، فإذا فنيت يؤخذ من حسناته فيعطون، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. قال: والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. فيها كما سبق قرن القتل هذه الجريمة العظيمة بالشرك بالله عز وجل. قال: وقال تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وهذا فيه شناعة القتل وحكم القاتل، وأنه بهذه المثابة وبهذه الصفة التي ذكر الله تبارك وتعالى، فكأنما قتل الناس جميعا، لأن لم يصبح للدم عنده حرمة، لم يصبح للدم عنده حرمة فلم يبالي، فكأنما قتل الناس جميعا. ومن باشر القتل وإراقة الدم أصبح شأنه كشأن من لم يبالي بدماء الناس، لأنها دماء معصومة، دماء معصومة، فمن يريق الدم بغير حق ويقتل النفس المعصومة بغير حق فهو استباح حرمة الدماء، فكان بهذه الصفة. وقال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وهنا نوع من القتل وصنف من القتل، والقتل أيضا درجات متفاوتة، ومن أصنافها قتل الولد خشية أن يقع معه: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم إياكم. أو كذلك قتل الأنثى لعدم رغبتها، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كبير لا يقرأ، قال: يمسكه على هون أم يدسه بالتراب، يعني أيمسكه يبقيها عنده على مضض وعلى كراهية وبغض، أو يدسه بالتراب. هذا حال أكثر المشركين في الجاهلية. إذا جاءته الأنثى دسها في التراب، دفنها في التراب، حتى إن بعضهم من شدة جاهليتهم في هذا الباب، بعضهم وقت الولادة يحفر حفرة إلى جنب زوجته، إلى جنبها يحفر حفرة وقت الولادة، ورأسا يعني إن كانت أنثى ما تعيش ولا دقيقة واحدة، ولا تبقى في الأرض ولا دقيقة واحدة من شدة الكراهية التي ملأت قلوبهم في الإناث، ما يبقيها ولا دقيقة، الحفرة جاهزة والتراب جاهز، ولا يذهب بها إلى مكان بعيد، حتى ما تبقى ثواني ولا لحظات. ذكر في بعضهم أن جاهليته في هذا بلغت هذا المبلغ، الحفرة إلى جنب الأنثى، ومجرد ما يخرج المولود ثواني، إن كان ذكر أبقاه وإن كان أنثى دسه في التراب ودفن عليه. وبعضهم قد ينتظر قليلا ويصبر فترة، مثل ما ذكروا أيضا في طريقتهم في دس الأنثى في التراب، بعضهم يصبر قليلا يتركها حتى تنتهي من الرضاع ومن الفطام وتبدأ تمشي 4 سنوات 5 سنوات، يتركها إلى هذا الوقت، ولا يزال الضيق في صدره يتفاعل، والكراهية في نفسه تزيد، ويصبر نفسه ويصبر نفسه حتى ينفذ الصبر خلال 4 أو 5 سنوات، ثم يأتي لهذه الصغيرة كما ذكر في كتب الأخبار، يأتي إلى هذه الصغيرة ويقول لأمها زينيها وجمليها سأخذها معي، فتمشي بوداع هذه الصغيرة مع والدها ذاهبة في فسحة وفي نزهة وفي سرور وفرح، وفي مكان ما يكون مجهز لها الحفرة بزينتها بجمالها بنتها التي عمرها 5 سنوات 6 سنوات، فيأتي بها ويقول انظري في هذه الحفرة، تقف تنظر ما يطلعها عليه والدها من منظر في داخل هذه الحفرة ببراءة، ثم من خلفها يدفعها في هذا التراب وفي هذه الحفرة ويهيل عليها التراب وينتهي منها. إذا الموءودة سئلت، هذا قتل، قتل، وكان عليه الجاهلية بشكل فظيع جدا. ومنهم من يمسكها، ولكن يمسكها على إيش؟ على هون وعلى كراهية وعلى بغضاء، وجهه مسود ويتوارى من الناس ولا أحد يشوفه ولا أحد يراه، ولا يحب أن يسمع ولا يحب أن يقول إيش جاك وإيش مولودك، كراهية شديدة. وهذه الجاهلية قد توجد في بعض المسلمين وتكون بدرجات أخف، يعني فيه من جاهلية هؤلاء ولكن بدرجات أخف، نعم قد لا يقتلها ولكن ممسك لها على هون وكاره وساخط ومبغض. وبعض من فيهم مثل هذه الجاهلية، بعضهم طلق زوجته قال أنت ما تلدين إلا أنثى، كل مرة أنثى وطلقها. هذه كلها من من من من من الجاهلية التي كان عليها أولئك، وأمور الجاهلية باقية كما دلت على ذلك نصوص كثيرة جدا أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا، 4 في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، 2 بالناس هما بهم كفر، إلى آخر الأحاديث في هذا الباب. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، هذا نوع من القتل وجريمة عظيمة، وهو فاحشة عظيمة جدا، وهي قتل الموءودة وقتل الطفلة الصغيرة وقتل الأنثى تخلصا منها. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا 7 الموبقات، فذكر قتل النفس التي حرم الله. وهذا الحديث سيتكرر معنا بحسب الكبائر 7 التي وردت في الحديث، كما أنه تقدم معنا في مقدمة المصنف في الكلام على الكبيرة. قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، يعني التي حرم الله قتلها إلا بالحق، والحق في القتل جاء مبينا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3، ذكر في هذه 3 من بدل دينه، والقاتل من قتل نفسا بغير حق، وأيضا المفارق التارك لدينه المفارق للجماعة. لفظ الحديث رابع عن ذهني: لا يحل دم امرئ إلا بإحدى 3، النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة، النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة. قال: وقال عليه الصلاة والسلام: وقد سئل أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، أن تزاني حليلة جارك. قوله أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، هذا هو الشاهد من الحديث: قتل نفس معصومة. وقتل النفس المعصومة محرم مهما كان المبرر. المبرر الأول عند الجاهلية يقول: لا أريد أنثى. المبرر الأول عند الجاهلية يقول: لا أريد أنثى. والمبرر الثاني عندهم أيضا في قتل الولد خشية أن يطعم معه، يعني يقول أنا فقير ولا عندي نفقة ومن أين أصرف عليه فيقتله، خشية إملاق، يعني خشية أن يجلب له هذا الولد والثاني والثالث مسؤولية النفقة والطعام وهو يرى نفسه فقيرا فيقتله لذلك. فهذا من الجاهلية. وقتل النفس المحرمة هو محرم مهما كان المبرر. وقوله وأن تزاني حليلة جارك، أن تزاني حليلة جارك، هذا فيه إشارة إلى كبيرة ستأتي معنا وهي الزنا. لكن الزنا مع أنه كبيرة فإن كبره أيضا يتفاوت بحسب الفاعل وبحسب من فعل به وبحسب الوقت وبحسب المكان، ففي أمور تحتف بهذه الكبيرة فيتفاوت كبرها، هي كبيرة لكن يتفاوت كبرها. فالزنا من الشيخ الكبير أشنع من الزنا من الشاب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم أشيمط زان، يعني شيخ كبير يزني، والكبير ضعفت فيها المهيجات لهذا الأمر، فلم يبق مهيجا له على فعله إلا فساده، لم يبق فيه مهيجا على فعله إلا فساده. فهذه كبيرة وهذه كبيرة لكنها من الشيخ أكبر. الزنا بحليلة الجار يعني زوجة الجار أكبر، لأن الجار حق، فإضافة إلى أنها زنا ففيه إفساد لفراش جاره، إفساد لفراش جاره، ففي حق إضاعة لحق الجار فهو أكبر. والزنا بذوات المحارم أيضا أكبر وأكبر. فالزنا في رمضان، الزنا في الأماكن الفاضلة أو نحو ذلك، فإذا هذه كبيرة ولكن يتفاوت كبرها بحسب الفاعل أو المفعول به أو حسب الوقت أو حسب المكان إلى غير ذلك مما نبه عليها العلم. وتجدون تفصيلا جميلا في هذا الباب في كتاب الجواب الكافي لابن القيم رحمه الله. وقال صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فهذا فيه عقوبة القاتل وأنه في النار. وإذا التقى المسلمان بسيفيهما كل منهما يحاول قتل صاحبه متعمدا ذلك فكلاهما في النار، القاتل والمقتول. أما القاتل فالأمر واضح، وأما المقتول فقد استفسر الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال إنه كان يريد أن يقتل صاحبه ولكن بدره صاحبه وسبق إلى القتل. وقال صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم ينتد بدم حرام. ينتد أي تلمس يده بقتله لغيره الدم ويصيبه نداوة الدم، ينتد أي تصيبه نداوة الدم وبلل الدم ما لم ينتد بدم حرام، أي أنه إذا انتد بدم حرام وباشر القتل فلا يكون في فسحة بل هو عرضة للوعيد، ومنه ما جاء في الآية الأولى عند المصنف رحمه الله. قال ما لم ينتد بدم حرام يعني ما لم يصبه بلل الدم، ما لم يصبه بلل الدم. قرأت قديما طريفة في هذا الباب في في في في بعض الصحف ذكروا رجل ذكروا يعني خبر رجل قتل أكثر من 30 نفسا قتل أكثر من 30 نفسا وكلهم قتلهم بالخنق يعني كلهم قتلهم بالخنق يعني يخنق من يريد يقتله حتى يموت وسئل يعني عن ذلك لماذا أن يعني كل من قتلتهم هم هذا العدد الكبير كلهم قتلتهم بهذه الطريقة فذكر قال لأني لا أحب رؤية الدماء قال لا أحب رؤية الدماء يعني ما يحب ينظر إلى إلى إلى ما وربما أيضا ما يريد أن ينتد بدم حرام فكل من باشر قتلهم قتلهم بطريقة الخنق وعلى كل حال قوله لا ما لم ينتد بدم حرام أنا أذكرها أيضا لفائدة ما لم ينتد بدم حرام ليس بلازم أن يصيبه بلل الدم يعني ليس مقصود الحديث أن يصيبه نداوة الدم أو بلل الدم فلو قتله برصاص أو قتل مثل من ذكرت قصته بالخنق أو قتله بسيفه ولكن لم يصب بدنه شيء من دمه الحكم واحد ولكن قوله ما لم ينتد لأن هذا هو الغالب لأن هذا هو الغالب فهذا يعني ليس قيدا للحكم ولكن وصف للغالب ووصف للغالب من هذا الأمر وهو أن القاتل إذا قتل أحدا ضربه بسيف أو يصيبه دمه لكن لو قتله بسيف أو بسكين أو بخنجر أو غيره ولم يصبه دمه أو قتله من بعيد برصاص أو قتله من قريب بخنق أو بغرق أو غير ذلك الحكم واحد الحكم واحد قال وقال صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ومثل هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وقتاله كفر والكفر هنا وفي الحديث الذي أشرت إليه هو كفر دون كفر فليس هذا بالكفر الناقل من الملة فقوله لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ليس هذا بالكفر الناقل من ملة الإسلام بل هو كفر دون كفر ويدل على ذلك القرآن في قوله تعالى فمن عفي له من أخيه ثم القاتل أخا لأولياء المقتول والأخوة أخوة الإسلام فليس بكافر مع أنه قتله عمدا لكنه سماه أخا لأولياء المقتول فلا يكون كافرا وأيضا قول الله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فقولنا كفارا وقتاله كفر هو كفر دون كفر يعني ليس الكفر الذي ينقل من الملة وأيضا في النص دلالة على شناعة القتل وعظم خطره وأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه كفر وهذا أيضا مما يعلم به أن الأمر كبيرة وقال بشير بن مهاجر عن أبي بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا وهذا أيضا فيه عظم وشناعة قتل النفس نفس المؤمن المعصومة وأنها أعظم عند الله من زوال الدنيا وأيضا فيها شأن المسلم ومكانته ومنزلته عند ربه سبحانه وتعالى زواله قتله أعظم عند الله من زوال الدنيا وقال عليه الصلاة والسلام لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما هذا لفظ البخاري والحديث مر معنا معناه قريبا وقوله ما لم يصب دما حراما كما قدمت هذا لأنه هو الغالب في طريقة القتل أن يصيب الدم وإن كانت طريقته ليس فيها إصابة الدم وليس فيها إراقة دم ولكن حصل القتل فالحكم هو الحكم، لكن هذا الغالب في القتل. وقال عليه الصلاة والسلام: أول ما يقضى بين الناس في الدماء، أول ما يقضى بين الناس في الدماء. وهذا فيما يتعلق بحقوق الناس، ما يتعلق بحقوق الناس أول ما يقضى بين الناس فيه من حقوقهم الدماء. وهناك حقوق كثيرة يقضى فيها بين الناس، لكن أول ما يقضى بين الناس أي في حقوقهم الدماء. وأما أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة كما في الحديث الآخر، ولا تعارض بين الحديثين، لأن هذا الحديث فيما يتعلق بالحقوق التي بين الناس، فأول ما يقضى بين الناس أي في الحقوق التي بينهم يكون في الدماء. وقال المصنف: وقال فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. قال: وحدثنا حميد بن هلال أخبرنا نصر بن عاصم أخبرنا عقبة بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أبى علي من قتل مؤمنا قالها ثلاثا، وهذا على شرط مسلم. قال: إن الله أبى علي من قتل مؤمنا قالها ثلاثا، وهذا على شرط مسلم. وهذا أيضا فيه عقوبة القاتل وما عد الله تبارك وتعالى له من العقوبة. قال في الهامش: رواه الحاكم من حديث عقبة بن مالك قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأغاروا على قوم، فشد رجل من القوم فاتبعه رجل من السرية معه السيف شاهر، فقال الشاب من القوم: إني مسلم، فلم ينظر فيها فضربه فقتله. فنمى الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قولا شديدا، فبلغ القاتل، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذ قال القاتل: يا رسول الله، والله ما قال الذي قال إلا تعودا من القتل. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن من قبله من الناس يعني من جهته، وأخذ في خطبته. ثم قال الثاني: يا رسول الله، والله ما قال الذي قال إلا تعودا من القتل. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن من قبله من الناس، وأخذ في خطبته. ثم لم يصبر أن قال الثالثة: والله يا رسول الله، ما قال الذي قال إلا تعودا من القتل. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف المساءة في وجهه يعني الغضب في وجهه عليه الصلاة والسلام، ثم قال: إن الله أبى علي من قتل مؤمنا قالها ثلاثا، إن الله أبى علي من قتل مؤمنا. فأعرض عنه عليه الصلاة والسلام هذه المرات، ثم قال: إن الله أبى علي من قتل مؤمنا. نعم. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. متفق عليه. وهذا فيها معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة سيئة فله إثمها وإثم من عمل بها. فأول من سن القتل وهو هابيل في قتله لأخيه، فقابيل في قتله لأخيه هابيل، فكل قتل بعد ذلك للقاتل الأول كفل من ذلك، لأنه أول من سن هذه السنة. وهذا الأمر ينطبق على كل الضلالات، من سن سنة سيئة أيا كانت فله وزرها وإزر من عمل بها إلى يوم القيامة. قال: وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. أخرجه البخاري والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا من قتل نفسا معاهدة لها ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد أخفر ذمة الله ولا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 خريفا، صححه الترمذي. هذا الحديث والذي قبله في قتل المعاهد، والمعاهد هو إنسان كافر ليس بمسلم لكن دمه معصومة، دمه معصوم ونفسه معصومة، ولا يحل قتله مع أنه كافر ليس بمسلم لكن نفسه ودمه معصوم ويحرم قتله ولا يحل قتله. والمعاهد هو الذي بين المعاهد أو المعاهدين هم الكفار الذي بينهم وبين المسلمين عهد، بينهم وبين المسلمين عهد. فمن قتل معاهدا يعني بينه وبين المسلمين عهد لم يرح رائحة الجنة، لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. وهذا مما يعرف به أن الأمر كبيرة. قد مر معنا في الضابط ما قيل فيه أنه لا يدخل الجنة أو لا يشم ريحها، فهذا من كبائر الذنوب. وفي الحديث الآخر قال ألا من قتل نفسا معاهدة لها ذمة الله وذمة رسوله، يعني أعطي عهدا وأعطي ذمة فقد أخفر ذمة الله يعني ضيعها وفرط فيها، ولا يرح رائحة الجنة يعني لا يشم رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 خريفا أي 40 عاما. وهذا فيه خطورة هذه الجريمة. وبهذا الحديث يعلم أن الكافر الأصل في في في في دمه أنه محرم، الأصل أن دمه محرم إلا إذا جاء موجب لقتله، إلا إذا جاء موجب لقتله. فالكافر أينما وجد ليس مهمة المسلم أن يقتله أينما وجد. ومن ينظر في النصوص التي جاءت متعلقة في الجهاد يجد ما يبين ذلك ويوضح ذلك. فليست المهمة مهمة المسلم أن يقتل الكافر أينما وجد، بل قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت رحمة، ليس المطلوب أن يعجل بالكافر إلى النار، وإنما المطلوب إنقاذه من النار. فقتله متى وجده الإنسان هذا تعجيل به إلى النار. والمسلم والدين دين رحمة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما بعثت رحمة، ولما ذكروا له وطأة مضر وشدتهم على المسلمين، وأيضا في قصة دوس وطلبوا منها أن يدعو عليهم، فمد يديه، فلما مد يديه قال بعض الصحابة هلكت مضر، لما مد يديه قالوا هلكت مضر، فقال اللهم اهدهم وأتي بهم، قال في دوس اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، وهدى الله كثير منهم. فالإسلام دين رحمة، ليس المطلوب أن يعجل بالكافر إلى النار، وإنما المطلوب أن ينقذ من النار بدعوته ونصحه. ولهذا تقرأ في كتب الآداب باب الهدية للمشرك، تهديه تزوره لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. المطلوب البر والإقساط والإحسان، لعل الله عز وجل يفتح على قلوبهم ويهديهم، والمطلوب أن يدعى لهم بالهداية وليس أن يبادر ويعجل به إلى النار. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله، رواه أحمد وابن ماجه وفي سنده مقال. الحديث كما بين المصنف لا يصح، لكن الإعانة على القتل محرم، والله عز وجل قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال وعن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا، أخرجه النسائي. ودلت النصوص فيما يتعلق بالكافر أنه يخلد في النار أبد الآباد، وأن القاتل إن لم يغفر الله له وأدخله النار وعذبه فيها فإنه لا يخلد فيها، لأنه لا يخلد في النار إلا المشرك، كما تدل على ذلك النصوص الواضحة. ثم بعد ذلك دخل المصنف رحمه الله فيما يتعلق بكبيرة السحر، ولعلنا نقف عند هذا الحد والله أعلم. أحسن الله إليك وبارك فيك. يقول السائل: ما الفرق بين مغفرة الذنوب وتكفير السيئات؟ مغفرة الذنوب وتكفير السيئات، مغفرتها هو سترها ومجاوزة الله تبارك، يعني تجاوز الله تبارك وتعالى عن عبده فيها، فغفرانه لها الستر والعفو والمجاوزة. وتكفير السيئات يظهر الله أعلم أن كل من الأمرين إذا أطلق أو إذا أفرد شمل الآخر، وإذا ذكر معا يعني غفرت له ذنوبه وكفرت عنه سيئاته، يكون لكل منهما معنى خاصا، فيكون الغفران بسترها، ويكون التكفير بالتجاوز عنها وعدم العقوبة عليها. نعم. ما حكم التعامل مع أصحاب الكبائر وهل يهجرون هجرا مطلقا؟ التعامل مع أصحاب الكبائر يكون بحسب المصلحة وتطبيق قواعد الشريعة بجلب المصالح ودرء المفاسد. التعامل مع أصحاب الكبائر يكون بحسب المصلحة، المصلحة للمتعامل معهم والمصلحة لهم، فينظر في هذا الباب. إذا كان أصحاب الكبائر يخشى على نفسه منهم لأنه إنسان إيمانه ضعيف وعنده ميول أو نفسه تدعوه للمعصية، فإذا خالطهم وجالسهم وحضر عندهم أثروا عليه، فمثل هذا الواجب عليه أن يكون بعيدا عنهم ولا يقترب منهم. وأما إذا كان شخص عنده إيمان وعنده علم وعنده صلاح وأتى هؤلاء واقترب منهم وتلطف معهم جلبا لهم وكسبا لقلوبهم ودعوة لهم للخير، فهذا في مثل هذا المقام هو المطلوب. فينظر في الأمر بحسب إن كان فيه ضرر على الإنسان فدرء المفاسد مقدم، إذا كان فيه مصلحة لهؤلاء فالمصلحة مطلوبة ويسعى في استصلاحهم ودعوتهم. وهذا هذه المعاملة التي ينبغي أن تكون مع هؤلاء، أيضا الدعاء لهم بالهداية والاستقامة ونصحهم متى أمكن وتوجيههم متى تيسر للعبد، أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، الصبر على أذاهم، كل ذلك مما يعني ينبغي أن يصار إليه في التعامل مع هؤلاء. يقول: من تاب من ذنب هل له أن يخبر الناس بما كان عليه من ذنوب أو معاص سابقة أو يستر على نفسه؟ من تاب وستر الله عليه وتجاوز عنه وترك الذنب وهجره لا ينبغي له أن يخبر بهذا الذنب أو أن يتحدث عن هذا الذنب، وإنما يعني يترك الكلام عنه، اللهم إلا إذا كان هناك مصلحة معينة، اللهم إذا كان هناك مصلحة معينة، مثل يعني تحدث بنعمة الله عز وجل عليه فقال يعني اللهم لك الحمد، يعني كنا في جاهلية وكنا في أعمال، لكن الله فتح علينا ومن علينا بهذا الدين والهداية له، فيذكرها ذكرى الحمد والثناء على الله والاعتراف بنعمته وفضله. فإذا كان هناك يعني مصلحة معينة أو أمر معين للذكر، أما مجرد ذكر المحاسن، ذكر الذنوب والأخطاء وتعدادها في يوم كذا فعل كذا ويوم كذا فعل كذا، هذا ليس المصلحة. وأيضا إذا كان ذكره لها للاستفتاء، يعني عند العالم يستفتيه عن ذنوب له، يقول في جاهليتي في يوم كذا فعلت كذا وفعلت كذا، ما الحكم؟ ماذا يتطلب هذا الأمر من التوبة؟ هل المال أعيده؟ هل هذا أرده لكذا؟ ماذا أفعل؟ يعني إذا كان على وجه الاستفتاء وسؤال العالم، فالمهم أن هذه المسألة فيها تفصيل. نعم. يقول: بعضهم يتوب الناس ويطلب منهم أن يأتوا بالمعاصي التي يزاولونها ويكسرها أمام الملأ، فهل لهذا الأمر أصل؟ الله أعلم. لكن يعني إراقة مثل الخمور أو كسر آلات اللهو من بيده ولاية وسلطة، هذا فيه نوع من الزجر والتهييب والتأديب للناس. أما أن يعني أن يؤمر العاصي بإحضارها وإتلافها أمام الناس، ما يظهر له يعني معنى واضح، لكنه يتوب إلى الله عز وجل بينه وبين الله، وتكسر المحرمات وتراق الأشياء المحرمة وتتلف، والناس دعوتهم إلى ترك المحرمات يكون بتلاوة النصوص والآيات وبيان المحاذير والأخطار والأضرار المترتبة على فعلهم لهذه المعاصي. نعم. ورد في الحديث: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هل يفهم من هذا الحديث أن الحج المبرور يكفر الصغائر والكبائر؟ الحج المبرور يكفر الصغائر والكبائر إذا كان مبرورا، ومن بر الحج التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، أن يدخل حجه تائبا، لا أن يدخله مصرا على معاصيه وذنوبه. ولهذا جاء في الآية: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وفي الحديث قال: من حج ولم يرفث ولم يفسق. فإذا استقبل حجه بالتوبة إلى الله عز وجل من ذنوبه ومعاصيه، ودخل الحج تائبا مقبلا على الله سبحانه وتعالى، فإنه يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقوله كيوم ولدته أمه يشمل الكبائر والصغائر، ولكن هذا ليس في من يحج وهو في حجه مصرا على كبائره مصرا على ذنوبه، وإنما هو في حق من كان محققا بر الحج تائبا منه. ولهذا قال العلماء: من علامة الحج المبرور الذي يخرج فيه العبد من ذنوبه هو صلاح حاله بعد الحج، صلاح حاله بعد الحج. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ومن ثواب الحسنة الحسنة بعدها. فإذا صلحت حاله واستقامت حاله بعد الحج ووجد نفسه مقبلا على الطاعات مجانبا ما كان عليه من المعاصي والآثام قبل الحج، فهذا علامة القبول. أما والعياذ بالله إذا رجع بعد الحج كما كان في ممارسته للمعاصي والذنوب أو أكثر أو أزيد، فهذا ليس من علامات القبول وليس من علامات الرضا. نعم. هل كتاب الكبائر للذهبي له شروح؟ ما أعرف والله هل له شروح أو لا، ما عندي خبر. وإذا كان عند أحد الإخوة فائدة في هذا يرسلها لنا. نعم. يقول: المداومة على ترك النوافل هل يعد ذلك معصية لله؟ المداومة على ترك النوافل لا يعد معصية. وبعض أهل العلم في بعض النوافل المؤكدة عظموا الأمر في ذلك، مثل الوتر، وبعضهم يرد شهادة من كان كذلك، وهذه نوافل ومستحبات، ومحافظة العبد عليها ورعايته لها هي من تمام وكمال الفرائض، وتضييعه لها يخشى أن يكون أيضا سببا للتهاون في الفريضة. فالمحافظة على النافلة والعناية بها هذا فيه خير كبير من حيث ثواب النافلة نفسها، ومن حيث أيضا عنايته بالكبيرة. واعتبر هذا في الصلاة، اعتبر هذا في الصلاة، من يحافظ على النوافل قبل الصلاة خشوعه في صلاته وطمأنينته فيها وأداؤه لها لا يكون في أدائه لهذه الفريضة كالآخر الذي دائما يأتي متأخرا إلى الصلاة، ودائما تفوته الركعة والركعتين والثلاث، أو يأتي عندما يقارب أن يسلم الإمام. فالمحافظة على النافلة فيها بركة عليه في نفس الفريضة، فيها بركة على العبد في الفريضة نفسها. فعلى كل حال لا يقال إن من ترك النوافل أنه بذلك ارتكب كبيرة، بل من حافظ على الواجبات وترك المحرمات فهو مقتصد، ومن اعتنى مع ذلك بالنوافل وواظب عليه وحافظ عليه فهو بإذن الله تبارك وتعالى من السابقين بالخيرات. يقول السائل: لم أفهم المراد من قوله عليه الصلاة والسلام إن الله أبى علي من قتل مؤمنا. إن الله أبى علي، هذا الرجل الذي قتل ذلك الرجل في المعركة وقد تشهد، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فقتله مع أنه نطق بالشهادتين، أسلم، قتله وقد أسلم، يعني قتل نفسا معصومة، أسلم ونطق بالشهادتين فعصم دمه بإسلامه. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فبإسلامه عصم دمه، وكان دمه ليس معصوما لأنه محارب للمسلمين ومقاتل لهم، فدمه حل ليس بحرام، لكن لما أسلم ونطق بالشهادتين عصم دمه بهذا الإسلام. فهذا الصحابي قتله بعد أن نطق بالشهادتين، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام واستاء من عمله وظهر على وجهه المساءة، يعني الاستياء من عمل هذا الرجل، فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منها العفو عن هذا الأمر، فمرة وثانية وثالثة وهو يطلب، فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم: أبى الله يعني إلا القتل، يعني قتلت نفسا معصومة، قتلت نفسا مسلما. فمعنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر له التجاوز أو الصفح أو العفو عن هذا الأمر الذي قتله، بل هو قد قتل نفسا معصومة. والذي عندنا ماذا؟ يتندى، يعني يصيب ما لم يتندى بدم حرام، يعني ما لم يصب يده أو جسمه أو من نداوة الدم، يعني بلل الدم. جزا الله صاحب هذه الورقة خيرا من جزاء المال. يعني الشيخ بن سعدي والشيخ بن عثيمين لعل يعني جمع من متناثر أقوال في الكتب، فإذا كان في كتاب هذه الصفة حقيقة سيكون مفيد جدا. يعني ليت صاحب الورقة أيضا مكلف عليه يزيد الفائدة، وين طبع، كم يعني، هل هو مجلد أو مجلدين، من المؤلف، لو غدا يعني لا كان متيسر الآن أو غدا حتى تكمل الفائدة، نسأل الله أن يثيبه ويحسن إليه. هذا اللفظ مستعمل عند العرب كثيرا في التكثير، السبعة والسبعين والسبعمائة، يعني يأتي كثيرا ويراد به التكثير، ومثل ما جاء في القرآن إن تستغفر لهم سبعين مرة فليغفر الله لهم، يعني العدد مثل ما يعبر عن العلم لا مفهوم له. يعني لو استغفر 80 أو 90 أو 1000 فحكم واحد لن يغفر الله له، لكن ذكر هذا العدد للتكثير لا للتعيين.